رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا وحضرتك بك. أهلا وسهلا بك. إحنا مع فضيلتك بنستمتع بعلمك، ربنا يزيدك علما مولانا. بنتكلم عن صفات جيل النصر، كنا وصلنا للصبر والشكر في الحلقة الماضية، عايزين نتكلم عن ثقة من صفاتهم وهي التوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو أساس مفهوم لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه كنز من كنوز العرش، وهي واحدة من الجمل التي أسماها أهل الله بالباقيات الصالحات، كما يقولون يعني علم الإسلام المسلمين ذكر الله، فعلمهم الباقيات الصالحات وعلمهم الكلمات الطيبات. كلمات الباقيات الصالحات خمس، بقيت الخمسة من العشرة يسموها الكلمات الطيبات، يعني العشرة كلمات الطيبة. سبحان الله، الحمد لله، كلنا حافظينها بس نقولها علشان نركز فيها. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله